فقال ابن عيينة اقتلوه. الدرس الخامس في عبد الله بن أحمد، وهو آخر درس أيضا في الجهمية. الكتلة الأولى اللي تكلم عنهم أحمد من الخبثاء هم الجهمية، وثنى بعد ذلك بأهل الرأي. فيقول هو عبد الله بن أحمد رحمه الله في الدرس الخامس: ما حفظت، يقول ما حفظت في جهم و ما حفظت في جهم وبشر يعني المريسي، يعني ما حفظه من الأئمة وخاصة والده في جهم وفي بشر المريسي. هذا آخر شيء في مسألة الجهمية. ذكر أولا عن يزيد بن هارون قال: لعن الله الجهم. وفي هذا أيها الإخوة اللعن، لعن المبتدعة إذا عظم شرهم. قال يزيد بن هارون: لعن الله الجهم ومن قال بقوله، لعن الجهمية. ثم قال: كان كافرا جاحدا، ترك الصلاة 40 يوما، يزعم أنه يرتاد دينا، وذلك أنه شك في الإسلام. قال يزيد: قتله سلم بن أحوز على هذا القول. سلم بن أحوز من ولاة المسلمين، قتل الجهم بن صفوان، جلس 40 يوم ما يصلي، جاءه السمنية اللي هم الماديين وقالوا: ربك هل شممت، هل رأيت، هل سمعت؟ قال: لا. قالوا: ما في شيء إلا بالماديات. فجلس 40 يوم محتار، ويقال أيضا أنه كان زنديق من الأصل. والأثر اللي بعده عن شجاع بن أبي نصر اللي هو أبو نعيم البلخي، قال: سمعت رجلا من أصحاب جهم كان يقول بقوله، وكان خاصا به، يعني من خاصته. شوف سبحان الله، يفضحهم الله من الداخل. ثم تركه وجعل يهتف بكفره، هذا اللي كان من خاصته. قال: رأيت جهما يوما افتتح سورة طه، فلما أتى على هذه الآية: الرحمن على العرش استوى، قال: لو وجدت السبيل إلى حكها لحككتها. وهذا صرح وغيرهم نفس الطريق، هذه معتقدات. لكن شوف الخبث سيأتي، هذا اللي من خاصته. ولذلك لا تحسن الظن بأهل البدع، تراهم كما قال مرت معنا أثر، قال: هذا أيسر ما يظهرون وما أخفوا أكثر. قال: ثم قرأ حتى أتى على آية أخرى فقال: ما كان أظرف محمد حين قالها، يعني هذا ليس كلام الله ولكن كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه ظريف لما ضحك على الناس بهذا. ثم افتتح سورة القصص، هذا الجهم، فلما أتى على ذكر موسى عليه السلام جمع يده ورجله ثم دفع المصحف برجله، ثم قال: أي شيء هذا؟ ذكره ها هنا فلم يتم ذكره، يعني قصة موسى، وذكره فلم يتم ذكره، يعني في كل سورة بعض قصة موسى، ثم دفع المصحف برجله. هذا هو الجهم، وما كان مثله أعظم. ذكر أبو إسماعيل هروي عن أبي الحسن الأشعري قصص تشيب منها الرؤوس، عن أناس كانوا من خاصة أيضا. زاهر بن أحمد كان يقول كان شيخا إماما، إنه كان نظر في منصير الباب فوجد أبو الحسن يبول في بالوعة، ثم دخل عليه وأقيمت الصلاة وصلى، فقال: توضأت؟ قال: أنا على وضوء. هو يعرف هذا الكلام. ثم قال: لما شك وضع على رجله نقطة حبر أو كذا، فرأى 6 أيام ما غسلت. يقول هذا زاهر بن أحمد. وذكر آثار أنهم كانوا يعرفون هذا من أهل البدع، وأنه في الغالب يتسترون، وأنهم عندهم عقائد باطنة. ثم ذكر عن علي بن عاصم بن علي قال: نظرت جهما فلم يثبت أن في السماء ربا جل ربنا عز وجل وتقدس. ثم ذكر أثر عن أبي بكر بن أبي شيبة قال: سمعت وكيعا وسئل عن القرآن فقال: القرآن كلام الله. فقيل له: إن بشر المريسي، فذكره وكيع حتى شتمه. فقلت لأبي بكر بن أبي شيبة: أنت سمعت وكيعا يقول هذا؟ قال: نعم، سمعت وكيعا يقول هذا. بشر المريسي يشتم ويلعن، هذا وسيأتي الآن كلام فيه. وذكر عن صاحب الشامة قال: سمعت يوسف بن نوح قال أبو عبد الرحمن اللي هو عبد الله بن أحمد، ثم سمعت أنا من يونس من يوسف بن نوح بعده يقول: سمعت أبا عصمة يقول، سمعت ابن المبارك يقول: خيبة للأبناء، ما فيهم أحد يفتك ببشر. هذا أيضا مذكور عن يزيد بن هارون، أنه قال: ما في فتيانكم من يفتك به، يعني لو يضربوه ولا يشجوه ولا، أنه يعني زاد شره. وليس هذا معناه الافتيات على أمة فيهم، لكن إذا عظم شره لو بس يخوف ولا يفتك به ولا. قال يوسف: فسألت عبدان وأصحاب ابن المبارك عن هذا فقالوا: إن أبا عصمة رجل صدوق، وقد كان ابن المبارك يتكلم بكلام من هذا معناه. وفي هذا أيضا فائدة، إذا نقلك شيء غريب عن الشيخ تسأل خاصته المأمونين. هنا ذهبوا إلى عبدان اللي هو مختص به، فقال أولا أبو عصمة الناقل ثقة، وابن المبارك يقول مثل هذا. الأثر اللي بعده عن شبابه بن سوار قال: اجتمع رأيي ورأي أبي النضر هاشم القاسم وجماعة من الفقهاء على أن المريسي كافر جاحد، نرى أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، ولا شك في هذا. وذكر أثر عن محمد بن أبي كبشة قال سمعت هاتفا يهتف في البحر ليلا يقول لا إله إلا الله، كذب المريسي على الله. ثم هتف ثانية فقال لا إله إلا الله على ثمامة والمريسي لعنة الله. قال وكان معنا في المركب رجل من أصحاب بشر المريسي فخر ميتا. إذا كان هذا ثابت فيكون الله أعلم من الجن، من الجن، ويكون هذا عبرة لهم لأنهم كانوا راكبين البحر فسمعوا هذا الهاتف في البحر. ذكر هنا أثر أنه موجود عند الخلال وسيأتينا أن يزيد بن هارون قال أما في فتيانكم أحد يفتك به، وهذه يجب أن توضع موضعها كلمة ابن مبارك ويزيد بن هارون لما قال ما في فتيانكم أحد يفتك به. وذكر بعد ذلك عن أخي عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سوار قال كنت عند سفيان بن عيينة فوثب الناس على بشر المريسي حتى ضربوا وقالوا جهمي، فقال له سفيان يا دويبة يا دويبة تصغير دابة، ألم تسمع قول الله، ألم تسمع الله عز وجل يقول ألا له الخلق والأمر، فأخبر عز وجل أن الخلق غير الأمر. قيل لسوار فإيش قال بشر؟ قال سكت، لم يكن عنده حجة، كانوا سبحان الله مقموعين حتى فتيانهم وسفهاءهم وفساقهم يتسلطون عليهم على المبتدع، والعلماء أيضا يفضحونهم، فكانوا مقموعين في وقت سفيان وأمثاله إلى أن خرجت رؤوسهم بعد ذلك. وأول خروج لهم وظهور كان في وقت أحمد، أما قبل وقت أحمد كانوا مقموعين، يعني هذا قتل خالد بن عبد الله القسري، وهذا قتل سلم بن أحوز، وهذا هشام بن عبد الملك قتل فيهم، وغيلان قتل أيضا الدمشقي، كان الأئمة تقتل والناس يقتلون، ما ظهروا الظهور التام إلا في وقت أحمد، وفي وقت أحمد هو بداية الانقلاب العظيم في تاريخ هذه الأمة. يقول هنا أن أيضا الأثر هذا أثر سفيان بن عيينة، يقول في الحاشية أن في تاريخ بغداد عن الباهلي قال كنت عند ابن عيينة إذا أقبل بشر المريسي فتكلم بذلك الكلام الردي، فقال ابن عيينة اقتلوه يعني أدبوه، فقام قال ابن خلاد فأنا في من ضربته بيدي. ولعل ابن عيينة كان أمير في الوقت مثل مالك، كان في وقته مالك كان في المدينة يعزر، يأمر بالضرب ويأمر بالإخراج ويأمر بيعزر، وكان الخليفة قد أعطاه الصلاحية في ذلك لأنه كان إمام الناس في المدينة، فكذلك سفيان قد يكون هذا وجهه. الأثر اللي بعده يقول محمد بن نوح المضروب عن المسعودي القاضي قال سمعت هارون أمير المؤمنين الرشيد يقول بلغني أن بشر المريسي يزعم أن القرآن مخلوق، لله علي إن أظهرني به لأقتلنه قتلة ما قتلت أحدا قط، وهذا من تسليط الأئمة عليهم، يسلط الله الأئمة عليهم، كل ما حان قطافهم تسلط عليهم إمام يقتلهم، لأن سبحان الله ما يعالجهم إلا السيف، هؤلاء كثير منهم ما إشكالهم ليس في الحجج، إشكالهم فيهم شياطين يعالجهم السيف كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والأثر اللي بعده قال سمعت إسحاق بن عبد الرحمن يقول بشر المريسي يقول بقول صنف من الزنادقة سماهم كذا وكذا، يعني يقول أنه أخذ القول هذا من زنادقة محضة اسمهم كذا وكذا، إما السومنية وإلا المذكورين في كتب الملل والنحل. وذكر البعد عن أبي نعيم الفضل بن دكين أنه قال لعن الله بشرا المريسي الكافر، فهذا فيه مسألتين، مسألة اللعن المعين وتكفير المعين، الآن كفروه فيما دون الشرك ولكنه كفر، ويعني أخفى من الشرك الأكبر. والأمر الثاني لعنوه بعينه. وكذلك الأثر اللي بعده عن عباد بن عوام قال كلمت بشر المريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي لأن يقولوا ليس في السماء شيء. والأثر اللي بعده أيضا عن شاذ بن يحيى يقول الواسطي سمعت شاذ بن يحيى يناظر يزيد بن هارون في شيء من أمر المريسي وهو يدعو عليه، وجعل شاذ يلعن المريسي بعينه أيضا. والأثر اللي بعده قال أخبرت عن يحيى بن أيوب قال كنت أسمع الناس يتكلمون في المريسي فكرهت أن أقدم عليه حتى أسمع كلامه، أقدم عليه يعني أجتري عليه لأقول فيه بعلم، فأتيته فإذا هو يكثر الصلاة على عيسى بن مريم عليه السلام المريسي، فقلت له إنك تكثر الصلاة على عيسى فأهل ذاك هو عيسى، ولا أراك تصلي على نبينا ونبينا صلى الله عليه وسلم أفضل منه، فقال لي هذا الخبيث الزنديق قال ذلك يعني محمد كان مشغولا بالمرآة والمشط والنساء لعنه الله. فلا لا تستغرب منهم، لا تستغرب والله إن ما يضمرون أضعاف ما يظهرون، وحتى أهل زمانك هؤلاء يعني ما يظهرون لكل شيء يسير، وإلا عندهم من الخبث الأمر الأعظم. وكذلك ذكر عن إسماعيل بن أبي خالد يقول بشر بن الوليد كنت جالسا عند أبي يوسف القاضي اللي هو صاحب أبي حنيفة، فدخل عليه بشر المريسي فقال أبو يوسف حدثنا إسماعيل عن قيس عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديث الرؤية، ثم قال أبو يوسف إني والله أؤمن بهذا الحديث وأصحابك يكفرون به، وكأني بك قد شغلتك عن الناس خشبة باب الجسر، فاحذر فراستي فإني مؤمن. يقول قاضي القضاء يعني ستصلب، يعني ستصلب الخشبة اللي انت تعرفها للصلب، يقول احذر فراستي فإن المؤمن تتقى فراسته. وقال عبد الله بن أحمد سمعت أبي يقول كنا نحضر مجلس أبي يوسف، يعني في شبيبة أحمد كان في بغداد وكان مجلس القضاء بجانب بيته، فكان ربما جلس معهم يستمع أول أمره قبل أن يتجه الحديث، وكان هذا هو شاب صغير. قال وكان بشر المريسي يحضر في آخر الناس في آخر المجلس فيشغب، فيقول له أبو يوسف إيش تقول وإيش قلت يا أبو يوسف، هو يقول لأبي يوسف يعني كل ما جاب مسألة يشغب عليه كعادتهم سبحان الله من الطباع واحدة. قال فلا يزال يضج ويصيح، فكنت أسمع أبا يوسف يقول اصعدوا به إلي اصعدوا به إلي، وقاضي القضاء ومر سحبوه برجله. قال فجاء يوما فصنع مثل هذا، فقال أبو يوسف اصعدوا به إلي، كان أبو يوسف في مكان مرتفع. قال أبي رحمه الله وكنت بالقرب منه فجعل يناظره في مسألة فخفي علي بعض قوله، فقلت للذي كان أقرب إليه مني إيش قال أبو يوسف، قال له أبو يوسف لا تنتهي حتى تفسد خشبة، يعني حتى تصلب. وفي لفظ قال ويحك دع هذا الكلام كأني بك مقطوع اليدين والرجلين مصلوبا على هذا الجسر. الذي بعده قال مثنى بن سعيد ختن يحيى بن بدر وكان من أهل الهيئة، يعني وش معنى أهل الهيئة، يعني كان له علم في النجوم، النجوم سمى الهيئة. قال لما قدم ثمامة بن أشرس الجهمي مرو فخرجت يوما فلقيني مؤبد مرو اللي هو القاضي، فقال لي بالفارسية نحن أقرب إلى الإسلام من هذا. هذا قاضي مرو المجوسي، يعني كان مجوسي، وهذا جاءهم ثمامة بن أشرس فيقول مؤبد مرو يعني الدهقان حق، قال بالنسبة للإسلام نحن المجوس أقرب إلى الإسلام من هذا، وصدق والله. قال لي شخص هندي قال كان عندنا جارنا مجوسي وجاني مرة وقال لي يا شميم، هو الآن في مكتب دعوة في نعيرية، قال يا شميم كان جار تبليغي قال ديننا ودين التبليغي هذا مثل بعض، يقول نفسه بالضبط، تبغون يدخل الإسلام بس يدخل مثل هذا، يقول ما في فرق، كلهم يذهبون لقبور يعظمون أولياء يعظمون أشخاص كل نفس. هذا المجوسي يقول هذا أشد، يقول نحن المجوس أقرب الإسلام من هذا. وقال عمرو بن عاصم الكلابي سمعت ثمامة بن أشرس الجهمي هذا، سبحان الله هذا يمدح الجاحظ من أصحاب الجاحظ، لو تقرأ كتاب الحيوان أو البخلة تجد قال ثمامة وراح ثمامة وجاء ثمامة هو من أصحابه. قال يقول الخبيث هذا يقول ما أجل الله عز وجل أحدا قط، ما أجل الله أحدا قط أجلا ولا رزقه رزقا قط، ولو كان أجله ما كان على القاتل شيء، ولو رزقه ما كان على السارق شيء. سبحان الله شوف الخبيث هذا، يقول يعني أن السارق ما سرق رزق أعطاه الله للآخر، لو كان الله رزق هذا ما سرق السارق، يعني كأن الرزق لابد أن يصل إلى المرزوق، ولو كان فيه أجل كان القاتل ما قطع الأجل. هذا الخبيث. اللي بعد قال من زعم أن الله لا يتكلم فهو يعبد الأصنام، هذا هكذا التبويب، وهذا قالها أيضا الدارمي في الرد على الجهمية، إن الله قال لقوم موسى حين اتخذوا العجل قال أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، وقال عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم، والآيات كثيرة في هذا. قال هنا بن زياد سبلان قال سألت عبد الرحمن مهدي قلت ما تقول في من يقول القرآن مخلوق، قال لو كان لي عليه سلطان لقمت على الجسر، فكان لا يمر بي رجل إلا سألته، فإذا قال القرآن مخلوق ضربت عنقه وألقيت رأسه في الماء. وأبو نعيم الفضل بن دكين ذكر عنده من يقول القرآن مخلوق، فقال والله والله ما سمعت شيئا من هذا حتى خرج ذاك الخبيث جهم. يعني هو اللي أحدث في الناس هذه الفتنة العظيمة. سبحان الله، الآن كل عصر يأتي رجل هو أول من تكلم بكلام سيء أو أثار في الناس مسائل خبيثة وانتشرت عنه، وقبل ما كانت تعرف. وبعد ذلك قال أيضا سمعت أبا معاوية نفسه بن زياد الضرير محمد بن خازم يقول الكلام فيه بدعة وضلالة، ما تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون ولا الصالحون، يعني القرآن مخلوق. وانظر أيضا إلى مأخذهم، الشيء اللي ما تكلموا فيه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين والصالحين ما تتكلم فيه. وقال هارون بن معروف من زعم أن الله عز وجل لا يتكلم فهو يعبد الأصنام، لأن الأصنام الله قال أولا عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم. وقال محمد مصعب العابد من زعم أنك لا تتكلم ولا ترى في الآخرة فهو كافر بوجهك لا يعرفك، أشهد أنك فوق العرش فوق سبع سماوات ليس كما يقول أعداء الله الزنادقة. وكذلك ابن الماجشون هذا المدني قال من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وسمعته يعني عبد الملك هذا يقول لو وجدت المريسي لضربت عنقه. وقال هارون الفروي القرآن كلام الله ليس مخلوق، من قال مخلوق فهو كافر، ومن شك في الواقفة فهو كافر. فقلت لهارون واللفظية، قال هؤلاء مبتدعة ضلال. وإن كان الإمام أحمد له رواية عنه أنه قال كل الثلاث، كل الفرق الثلاث المصرحة واللفظية والواقفة كلهم جهمية. والله أنك تعجب من هذا الكلام من السلف، كيف كانت القوة في إطلاق الحكم عليه، في الفتك به، في تحذير الناس منه، في تتبع أخباره، في معرفة زندقة، في سوء الظن به. كيف لما اختفى هذا الفهم وهذا التصرف كيف انتشرت البدع وأصبح المبتدعة هم الأئمة، هم يعظمون ويجلون. الفرق. وقال الفضل ولا تظن أن مبتدعتنا واللي جاءوا بعدهم من أحسن حال من هؤلاء، لكن هؤلاء وفقوا في فحول فضحوهم كشفوهم، والآخرين دمدموهم. قال الفضل من دينار العطار وأثنى عليه خيرا، قلت لبعضهم يعني بعض الجهمية ويحك ألا تذهب إلى الجمعة؟ قال بلى هو ذا أذهب معك اليوم. قال فلما رجع قال لي قد ذهبنا إلى الجمعة فصلينا، فكان إيش يعني شو استفدنا؟ شو الفاجئ؟ قال أبو الحسن ثم قال لي الفضل هم يا أبو الحسن زنادقة، يعني منافقين إذا صلى فقط يظهر النفاق، والله أكثر من هكذا. وقال عبد الله بن نافع يقول سريج قلت له إن قبلنا من يقول القرآن مخلوق فاستعظم ذلك ولم يزل متوجعا حزينا يسترجع. عبد الله بن نافع كان مدني ما يتوقع أن تصل الأمور إلى هذا، ولذلك حزن ومرض من هذا الكلام. والله الآن تلاحظ بعض الناس إذا أخبرت في بعض الحديث المبتدع يمرض، ما يتوقع أن أحد يقول الكلام هذا. قال عبد الله بن نافع قال مالك من قال القرآن مخلوق يؤدب ويحبس حتى يعلمن التوبة. وقال مالك الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال مالك الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان. وقال مالك القرآن كلام الله عز وجل. وهكذا قال عبد الله بن نافع في هذا كله. واللي بعده عن يحيى بن أبي قطيفة السراج قال كنا عند ابن عيينة فتشوش الناس عليه، يعني حصل في آخر الحلقة نوع تشويش. فقال ابن عيينة ما هذا؟ قالوا قدم بشر. قال ما يقول؟ قالوا يقول القرآن مخلوق. قال جئوني به وجئوا بشاهدين حتى آمر الوالي يضرب عنقه أو بضرب عنقه. وقال أحمد بن إبراهيم الدورقي سمعت مروان بن معاوية يقول حدثني ابن عم لي من أهل خراسان أن جهما شك في الله عز وجل 40 صباحا لا يصلي ولا يدري أين ربه. وقال علي بن الحسن بن شقيق سمعت عبد الله، إذا قال دائما علي بن الحسن بن شقيق عبد الله من يريد؟ أي العبادلة؟ علي بن الحسن بن شقيق هذا مختص بعبد الله بن المبارك هو عبدان. قال سمعت عبد الله يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وسمعت يقول إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية، بعض كلام المبتدعة ما تجرؤ أن تقوله أعوذ بالله. وسمعت عبد الله يقول نعرف ربنا يا عبد الله بن مبارك عز وجل فوق سبع سماوات على العرش بائن من خلقه بحد، هذا قال أحمد ما أحسن الكلام، بائن يعني معنى بحد يعني بائن من خلقه، لو لم تقل بحد امتزج الخالق والمخلوق جل وعلا. ولا نقول كما قالت الجهمية ها هنا وأشار بيده الأرض إن الله في كل مكان كما يقولون عليهم لعنة الله. وقال ابن إسحاق حدثني عبد الرحمن بن حارث بن عبد الله بن عياش عن عبد الله بن أبي سلم قال بعث عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن عباس يسأله هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فبعث إليها النعم قد رآه، فرد رسوله إليه وقال كيف رآه؟ فقال رآه على كرسي من ذهب تحمله أربعة من الملائكة، ملك في صورة رجل، وملك في صورة أسد، وملك في صورة ثور، وملك في صورة نسر، في روضة خضراء، دونه فراش من ذهب أو فراش من ذهب. هذه المسألة بين الصحابة، وهو هل رأى عليه الصلاة والسلام ربه، والكلام ليس رآه بقلبه، وإنما هل رآه حقيقة في الإسراء، وستأتي إن شاء الله. وقال هنا سأل مروان أبا هريرة هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل؟ قال نعم قد رآه. ولذلك سيأتينا كلام أحمد، إما أن تقول رآه وتسكت، أو تقول رآه بقلبه كما قال رأيت ربي في صورة شاب. وذكر الحديث قال جنتان، هذا كله في الرد على الجهمية، جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وذكر أيضا ابن عباس قال ينادي منادي بين يدي الصيحة يا أيها الناس أتتكم الساعة فيسمعها الأحياء والأموات، قال وينزل الله إلى السماء الدنيا. هذه كلها نصوص ترد على الجهمية، ينزل فينادي منادي لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وقال عباد المنصور سألت الحسن عن قول الله ولقد رآه نزلة أخرى، قال رأى عظمة من عظمة ربه عز وجل، أتشك يا عباد؟ فسألت عكرمة عن ذلك فقال تريد أن أقول لك قد رآه؟ فقد رآه ثم رآه ثم رآه حتى انقطع نفس عكرمة، لأن ابن عكرمة يتبع ابن عباس، فإذا كان ابن عباس قال قد رآه التلاميذ مع شيخه. وقال بشر بن حوشب قلت لأم سلمة يا أم المؤمنين ما أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت فقلت له يا رسول الله ما أكثر دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ قال يا أم المؤمنين إنه ليس من آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله. هذا أيضا رد على الجهمية، ثبات الأصابع، ما شاء أقام وما شاء زاغ. ثم آخر المسائل قبل مسألة أبي حنيفة، وهي أربع مسائل في الواقفة. قال قول أبي عبد الله في الواقفة رحمه الله، قال سمعت أبي وسئل عن واقفة فقال أبي من كان منهم يخاصم ويعرف بالكلام فهو جهمي، ومن لم يكن يعرف بالكلام يجانب حتى يرجع، ومن لم يكن له علم يسأل ويتعلم. هذا التقسيم، يمكن بعضهم وقف ما يدري محتار، بعضهم لا جهمي، وبعضهم جاهل، كل واحد لابد أن تعرف طريقته، لكن يجانبون. وسألت أبي أو سئل أبي وأنا أسمع عن اللفظية والواقفة، قال من كان منهم جاهلا ليس بعالم فليسأل وليتعلم. وسمعت أبي مرة أخرى سئل عن اللفظية والواقفة فقال من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي، وقال مرة أخرى هم شر من الجهمية، الواقفة واللفظية، لأنهم منافقين يتوقف والآخر يموه. والمسألة الأخيرة عن الصاغاني قال يحيى بن أيوب وذكرنا له الشكاك الذين يقولون لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، شوف يسمونهم الشكاك، مع أن الآن صار مذهب الواقفة ينسب لبعض المنتسبين للسنة. قال فقال يحيى بن أيوب قلت لأبي شداد صديق له من قال هذا فهو جهمي صغير، قال يحيى وهو اليوم جهمي كبير يعني أكبر، أول شيء توقف بعدين يصرح. نعوذ بالله من حالهم، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.